إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أفلحت الوجوه، وجوه طلبة العلم الساعين لتحصيله، فأبشروا وأملوا ما يسركم، فلقد رفع الله منزلة أهل العلم، فقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وجمع الله لأهل العلم السيادة والريادة والقيادة، فقال في قصة طالوت: وزاده بسطة في العلم والجسم، فقدم العلم على الجسم. وكذلك أرى الله رأيهم، فقال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وكفاهم فخرا أن يري الله رأيهم، فلله درهم، ما أعظم منزلتهم. ولكن ينبغي لطالب العلم أن يستصحب في طلبه أمران عظيمان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل في سعيه ونقل خطاه وتسويد الصفحات وتقليب الأوراق، فإنه إن فعل فالأمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يعدل العلم شيء لمن صحت نيته. فمن طلب العلم ممتثلا لأمر الله عز وجل ولأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ناويا رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن المسلمين وحفظ شريعة الله، وطاف بقلبه مثل هذه المعاني، فحياه له هنيئا مريئا. هذا والله شرف الدنيا والآخرة. وأما من اتخذ العلم مطية لنيل شيء من حطام الدنيا فقد خسر الدنيا والآخرة، كما قال ربنا عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا يجوز لطالب العلم أن يطلب العلم ليجاري به العلماء، ولا ليماري به السفهاء، ولا ليصرف إليه وجوها الناس، بل يطلب العلم امتثالا لأمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم وإكراما لموروث النبوة، فإن العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ واسع. والموضوع الذي بين يدينا يا رعاكم الله هو أشرف المواضيع على الإطلاق، هو أشرف الموضوعات على الإطلاق، إذ أنه يتعلق بأشرف معلوم. وأشرف معلوم هو ربنا سبحانه وبحمده الذي سأله القلوب محبة وتعظيما. فكلما امتلأ القلب علما بالله عز وجل أنار وأشرق وانقادت له الجوارح، فالقلب ملك والجوارح جنود له، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. لذلك كان هذا العلم الشريف، أعني العلم بالله عز وجل، هو غاية المراد، وهو أصل العلوم، كما قال السفاريني رحمه الله في منظومته: وبعد فعلم بأن العلم كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي. فتوحيد الله عز وجل بأنواعه الثلاثة هو أصل العلوم. وقد بات معلوما عندكم يا رعاكم الله أن توحيد الله عز وجل نوعان: توحيد معرفة وإثبات، وتوحيد قصد وطلب. وأن توحيد المعرفة والإثبات يتضمن نوعين من التوحيد، هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، وأما توحيد الأسماء والصفات فإنه يتعلق بإثبات ما أثبت الرب لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوث الجلال. وثمرة هذين التوحيدين، أعني توحيد الربوبية والألوهية، توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هو توحيد العبادة الذي به بعث الأنبياء والمرسلون. فمن أراد أن يصحح عبادته لله ويخرجها مخرجا صالحا فليتقن توحيد المعرفة والإثبات، فإن عباداته تأتي تبعا له صحة وصوابا وموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن أخص علوم التوحيد وعلوم المعرفة والإثبات ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لذلك كتبت هذه المسودة المتعلقة بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا مستمدة من أصول قرآنية، إذ أن هذا الباب على شرفه وعظيم قدره وكونه أصلا للدين وأسا لدعوة الأنبياء والمرسلين طاله ما طاله من جناية المتجنين وعدوان المعتدين منذ وقت مبكر، وإن كان الانحراف في هذا الباب تأخر عن غيره من البدع، فأنتم تعلمون أن أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج، تلاها بدعة التشيع، ثم بعد ذلك بدعة القدرية، ثم بدعة الإرجاء، ثم ظهرت الجهمية. فكان الجهمية أول من أفسد القول في أسماء الله وصفاته، وقد ظهر الجهم بن صفوان في مطلع المئة الثانية وهلك سنة 118، وظهر عفوا الجعد بن درهم وبدأ بتحريف الصفات وإنكارها وتعطيلها وكان هلاكه سنة 119 للهجرة، ثم خلفه بعد ذلك الجهم بن صفوان الذي نشر مقالته في الآفاق حتى صارت مقالة التعطيل تنسب إليه لا تنسب إلى الجعد، وهلك سنة 128. كان ذلك هو مبدأ الخوف في أسماء الله وصفاته. ثم لما جاء أو لما كان زمن المأمون العباسي وفتح على المسلمين من أبواب ترجمة كتب اليونان أفسد على الناس عقولهم ومناهجهم في التفكير، فأدخل المنطق اليوناني وما يسمونه بعلوم الإلهيات وترجم وتداولته الأيدي حتى أدى ذلك إلى فساد عظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أظن أن الله يدع المأمون على ما فتح على المسلمين من أبواب الشر. إي والله إن فتح باب شر عظيم، ولكن أسود السنة وعلماء الملة تصدوا لهذا الأمر، وكان من أوائلهم شيخ إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل، فقال لله قومة صادقة زمن الخلفاء العباسيين المتعاقبين المأمون والمعتصم والواثق، وثبت ثبوت الجبال الرواسي، وأبى أن يطاوعهم بالقول بخلق القرآن، إذ أن القول بخلق القرآن مؤداه إلى إنكار صفات الرب عز وجل، وهذا هو مبتغى المعتزلة، فإنهم إذا توصلوا إلى أن كلام الله مخلوق فإنه لا يمكن أن يكون وصفا لله مخلوقا، وبالتالي فجميع الصفات يجرد الرب منها سبحانه وبحمده، هذا كان مراده. ثم تؤول مقالتهم إلى مقالة الجهمية. في الحقيقة لا فرق بين المعتزلة والجهمية في مآلات طريقته. فلأجل ذا ضبط علماء الملة هذا الباب، أعني ما يتعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، بقواعد رتبت على أنحاء متفرقة، وسنذكر إن شاء الله في هذه الضميمة بعض الفوائد التي اجتنيناها من عدة كتب من كتب أئمة السلف المتقدمين ومن المحققين المعاصرين، فنسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا كثيرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف غفر الله له وللمسلمين: بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. لا يخفى على طلبة العلم أن هذه خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستهل بها الأمور ذات الباء، فينبغي لطالب العلم إذا كتب أو خطب أو طلب منه إلقاء كلمة أن يستهل بهذه المقدمة الجامعة المذكرة بأمهات الأمور. نعم. فإن من أشرف المقامات العلمية والعملية الاشتغال بتحقيق العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته ودعائه بها والعمل بمقتضاها، وتلك حقيقة العبودية. فإن معرفة ذلك أساس الدين وخلاصة دعوة المرسلين وأوجب وأفضل ما أدركته العقول واكتسبته القلوب. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولا ريب أن هذا العلم أشرف ما احتواه القرآن الكريم من أبواب العلم وأحكم المحكمات وأبين البينات لشدة الحاجة إليه وتوقف العبادة عليه، فلم يدعه الله تعالى ملتبسا، بل بينه غاية البيان، كما أن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قد أولاه العناية التامة وبينه البيان الشافي لكونه عماد الدين قولا وعملا واعتقادا. وقد اعتنى علماء الملة قديما وحديثا بالتصنيف في هذا الباب وتضمينه كتبهم، وقعدوا له القواعد وأصلوا فيه الأصول المستمدة من الكتاب والسنة، وصاغوها بجمل محكمة رصينة سميت بقواعد الأسماء والصفات لتكون عصمة لطالب الحق ومرجعا عند الاشتباه. وقد رأيت من الناحية الفنية أن أنحى منحا جديدا وأسلك مسلكا بديعا في ضبط هذا الباب، بأن أتخذ من الجمل القرآنية ذاتها قواعد وأصولا برأسها تندرج تحتها عبارات العلماء وتقسيماتهم، ويكون عليها المعول عند التأسيس والتدريس. صلحوها، ربما وقع في النسخة التي بين أيديكم بعض الأخطاء الإملائية فتصحح. ويكون المعول عليه عند التأسيس والتدريس، بحيث يتبادر إلى الذهن عند النظر وتشهر في وجوه المخالفين عند المناظرة، فإن للنص سلطانا تخضع له الرقاب وتذعن له العقول، ولا يتمكن المبطلون من الوقوف في دربه، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وسميت هذه الضميمة القواعد القرآنية في أسماء الله الحسنى وصفاته العلية. نعم، هذا معشر طلبة العلم ملحظ مهم ينبغي لطالب العلم أن يستحضره دوما، وهو أن يجعل آية الكتاب وصحيح السنة هي مبتدأ كل قول يقوله وكل مسألة يتعرض لها. هذا هو معنى التأصيل. حينما نسمع بالتأصيل فالمراد بالتأصيل هو أن تتخذ أصولا تستند عليها وتبني عليها الفروع. فلأجل ذا كان من المناسب أن نحيل في هذا الباب على جمل متألقة من آي الكتاب ومن ناطق السنة الصحيحة، تكون هي الأساس للقاعدة المرادة، المراد إيصالها. لأنك إذا نطقت بنص الكتاب أو بملفوظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كل مؤمن يدرك حقيقة الإيمان يطأطئ رأسه إذعانا وإجلالا للنص. وإذا كان الإنسان يستند على أقوال الرجال قبل أن يذكر كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، فربما انتدب له من ينازعه بقول رجال آخرين. فيحسن بطالب العلم دوما أن يتصور في كل مسألة أصلية أو فرعية الأصل فيها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يفيض فيما أحب من نقل كلام العلماء وشروحاتهم وتعليقاتهم. هذه مسألة منهجية. نعم. قال غفر الله له: وقد تحصل لي 10 قواعد قرآنية رتبتها على النحو التالي: القاعدة الأولى ولله الأسماء الحسنى في بيان استحقاق الله للأسماء الحسنى وتفرده بها، القاعدة الثانية فدعوه بها في بيان كيفية التعبد لله تعالى بأسمائه، القاعدة الثالثة وذروا الذين يلحدون بأسمائه في بيان معنى الإلحاد وأنواعه وبطلانه، القاعدة الرابعة ولله المثل الأعلى في بيان انفراد الله تعالى بصفات الكمال المطلق، القاعدة الخامسة ليس كمثله شيء في إبطال التمثيل وبيان طريقة القرآن في النفي، القاعدة السادسة وهو السميع البصير في إبطال التعطيل وبيان طريقة القرآن في الإثبات، القاعدة السابعة ولا تقف ما ليس لك به علم في بيان أن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية وبيان وظيفة العقل في باب الصفات، القاعدة الثامنة منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات في بيان المحكم والمتشابه وتعلقهما بباب الصفات والرد على أهل التجهيل المفوضة، القاعدة التاسعة وما يعلم تأويله إلا الله في بيان معاني التأويل، القاعدة العاشرة فعال لما يريد في بيان حقيقة الصفات الفعلية والرد على منكريها. نعم، وبهذا يتبين لكم بحمد الله أن القرآن العظيم قد حوى كل ما نحتاج إليه في هذا الباب الخطير، وأن الله تعالى لم يدعه منسبسا كما زعم الزاعمون من أن إيمان المتقدمين إيمان مجمل وأن إيمان المتأخرين إيمان محقق مدقق، حتى أطلقوا تلك العبارة البائرة وقال قائلهم: طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن، وهي جملة باطلة ويدل على بطلانها بداهة أن الحكمة والعلم ثمرتها السلامة، فمن كان موصوفا بالسلامة فلا ريب أنه قد حصل العلم والحكمة، العلم بحقيقة الأمر والحكمة في سلوكه، فيكون عاقبة ذلك السلامة. فالعجب من تفريق الصفقة، كيف فرقوا الصفقة وجعلوا نصيب السلف منها السلامة ونصيب الخلف من المتأخرين العلم والحكمة، مع أن هذه قضايا متلازمة لا انفكاك لبعضها عن بعض، لكنهم أرادوا أن يموهوا بباطلهم ليصفوا طريقة السلف بأنها طريقة الدراويش الذين يؤمنون إيمانا مجملا ولا يحققون ولا يدققون ولا ينظرون إلى مآلات النصوص، وأن طريقة الخلف ممن يعظمونهم ويتبعونهم هي طريقة التفتيش والتمحيص والتدقيق إلى غير ذلك. ولكن بحمد الله نعلم يقينا أن السلف كانوا أعمق علوما وأقل تكلفا وأوثق علما، فلذلك جمعوا بين هذه الأوصاف الحميدة. نعم. قال غفر الله له: هذا وقد حرصت أن أجعل العمدة في هذه القواعد ناطق الكتاب وصحيح السنة مع الاستنارة بالنقول العلمية المميزة لأئمة السلف المحققين المميزة لأئمة السلف المحققين دون إطالة واستكثار، واجتهدت في تقريبه بالتقاسيم النافعة والعبارات الواضحة، سائلا الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون خالصا لوجهه نافعا لعباده، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم، وأضيف إلى هذا معشر طلبة العلم أنها تشتد الحاجة في هذا الوقت لدرس هذا الباب، لأنكم تعلمون أن والمبتدعه قد تجثينا على الركب، وصار كثير من المبتدعه على رأسهم الروافض يطعنون بعقيدة أهل السنة والجماعة، ويظنون أن هذا الباب باب إثبات الصفات من المواضع التي يعيبون فيها أهل السنة ويصفونهم بالتجسيم ويقولون أنتم تقولون وأنتم تقولون وأنتم تقولون، ويهولون بهذا على العامة، وربما لا ينتدب لهم من يحكم الباب ويرد الشبه، وربما أيضا أنهم اعتقدوا بقول المبتدعة المنتسبين إلى أهل السنة من المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية وغيره. فكان لزاما على طالب العلم في هذا الزمان الذي انفتحت فيه الفضائيات وكثرت فيه المساجلات والمحاورات أن يكون على بينة من أمره، وأن يحسن الحجاج في هذا الباب، ويعرف من أين يؤتى الناس فيرد شبههم بالكتاب والسنة ويبطلها بالحجج القوية. وهذا بحمد الله نحن أسعد الناس فيه، نحن أسعد بالدليل وبالكتاب والسنة من هؤلاء الذين راموا بضجيجهم وشغبهم هذا تنفير الناس من السنة. فلنستمع لهذه القواعد ونعيها وعيا تاما. تفضل. قال غفر الله له: القاعدة الأولى ولله الأسماء الحسنى. في بيان استحقاق الله للأسماء الحسنى وتفرده بها ورد إثبات الأسماء لله تعالى في أربعة مواضع من كتابه، أحدها في آخر سورة الأعراف قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني في آخر سورة الإسراء قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الثالث في مطلع سورة طه قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الرابع في ختام سورة الحشر قال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. كما ورد إثبات الإسم له سبحانه وتعالى بصيغة الإفراد، والمراد جنس أسمائه، فإن المفرد إذا أضيف أفاد العموم في أربعة مواضع أيضا، أحدها في ختام سورة الرحمن قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الثاني في سورة المزمل قال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. الثالث في سورة الإنسان قال تعالى: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. الرابع في مطلع سورة الأعلى قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. فأثبت الله لنفسه الاسم والأسماء ووصفها بغاية الحسن. والأسماء جمع اسم، وهو لغة همزة حسن، دوما همزة وصف، فيقال مثلا: والأسماء جمع اسم. والأسماء جمع اسم، وهو لغة مشتق من السمو، وهو الارتفاع. قال ابن فارس: السين والميم والواو أصل يدل على العلو. وقال الجوهري وعلى ذكر ابن فارس رحمه الله، فإن كتابه معجم مقاييس اللغة من أنفع المعاجم، وينبغي لطالب العلم أن يعول عليه، لأن الكتاب وإن لم يكن مطولا هو في مجلد واحد، إلا أنه يمتاز بالعناية بجذر الكلمة، جذرها الأكبر والأصغر، فهو يأتي بأنواع تصريفاتها. فينبغي إذا أعددت بحثا أن تعتني وأن ترجع إلى هذا الكتاب معجم مقاييس اللغة لابن فارس. وإذا كانت الكلمة كلمة قرآنية فارجع أيضا إلى كتاب مفردات القرآن للراغب الأصفهاني. نعم. وقال الجوهري: الاسم مشتق من سموت لأنه تنويه ورفعة، وقيل هو من السمة وهي العلامة. قال ابن منظور: واسم الشيء وسمه وسمه وسمه وسماه علامته. وأما بالإصطلاح فقد قال ابن هشام: ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وحسنى صيغة مبالغة، صيغة مبالغة على وزن فعلى، أي بالغة في الحسن منتهاه. فدلت هذه الآيات الكريمات على أمور: الأول أن أسماء الله من عند الله، فقد سمى نفسه بما يليق بجلاله وجماله وكماله من الأسماء المقدسة، ولم يكل ذلك إلى خلقه ولم يبتدعها الناس كما ادعت الجهمية أنها مستعارة مخلوقة. نعم، هذه أول قضية نقيدها في هذا المقام، وهو أن أسماء الله عز وجل من عند الله، ليست من صنع البشر، بمعنى أن البشر هم الذين اصطلحوا عليها وأطلقوها على الرب سبحانه وبحمده. فقد ادعت الجهمية ذلك لتقول إن أسماء الله مخلوقة، ولكن كما سيتبين لكم من كلام الإمام الدارمي الآن أن هذه الدعوة دعوة باطلة، وأن أسماء الله سبحانه وتعالى من عنده، هو سمى بها نفسه ولم يكلها إلى أحد من خلقه. قال رحمه الله صبر. قال رحمه الله: استهل الإمام الدارمي رحمه الله ورده على بشر المجلسي بعقد باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. قال فيه: طيب، بهذه المناسبة الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله من السلف المتقدمين الذين أبلوا بلاء حسنا في الرد على الجهمية، وله كتابان لا ينبغي لطالب العلم أن يدعهما دون عناية وقراءة متأنية، أحدهما الرد على الجهمية، والثاني رد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، أو يقال عنه أحيانا رد عثمان بن سعيد على المريسي، يقال اختصارا. فكتاباه كان ابن القيم رحمه الله يوصي بهما، ومن تأمل في هذين الكتابين وجد أن كثيرا من الحجج التي اعتمد عليها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره إنما هي مستمدة من كلام الدارمي رحمه الله، فقد كان قوي العارضة، قوي الحجة رحمه الله، دقيق الاستنباط من الآثار المروية، فقد سلك طريقة السلف المتقدمين بذكر المرويات والآثار ثم استنبط منها الفوائد القوية الحاسمة في نفس الموضوع. فهذان الكتابان الرد على الجهمية ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد ينبغي أن يكون محل عناية طالب العلم. وهذا الكتاب الذي ننقل منه الآن وهو نقد الإمام عثمان بن سعيد ألفه ردا على رجل استند على كلام بشر المريسي وصار يعول عليه، فلذلك كان الرد على الناقل فيما نقله عن بشر المريسي. فقال رحمه الله: باب الإيمان. قال فيه: ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بالاسم فتسميته لا تزيد بالشخص ولا تنقص، يعني أن الله كان مجهولا فشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو، حتى خلق الخلق فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فأعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. ومن ادعى هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر والمعير أبدا أعلى منه وأغنى. ففي هذه الدعوة استجهال الخالق، إذ كان بزعمه همنا لا يدرى ما اسمه وما هو وما صفته، والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه، لأن أسماء الله هي تحقيق صفاته. وكذلك قال في الاسم: سبح اسم ربك الأعلى كما يسبح الله. ولو كان الاسم مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله أن يسبح مخلوق غيره، وقال: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض، ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله بأسمائها المستعارة المخلوقة. إذن وجه احتجاجه من الآيتين واضح، فإن الله تعالى قال: سبح اسم ربك الأعلى، فأمر الله تعالى بتسبيح الاسم، ولو كان الاسم مخلوقا لما ساغ أن يسبح، لا يسبح إلا الله عز وجل، فدل ذلك على أن الاسم وصفه القائم به سبحانه منذ الأزل. فهذا رد على مقالة هؤلاء المعتزلة من أتباع بشر المريخي في دعواهم أن الناس هم الذين خلقوا الأسماء وأعروها لله أو نسبوها إليه، وأن الله تعالى لا أسماء له ولا صفات. نعم. ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله بأسمائها المستعارة المخلوقة، فقال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وكذلك قال هود لقومه حين قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فقال لهم ينهاهم: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل الله، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها للأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه. الثاني: أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على ذاته، وأوصاف باعتبار دلالتها على معاني صفاته، فلا معنى لوصفها بالحسن إلا لتضمنها كمال معنى الصفة. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد، فإنها تنافي علميتهم لأن أوصافهم مشتركة، فنفاتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه تعالى. هذا هو المقام الثاني المستنبط من قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وهو أن نعلم أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. وهذه أحيانا تبرز قاعدة مستقلة: أسماء الله الحسنى جمعت بين العلمية والوصفية، فما سمى الله تعالى به نفسه من الأسماء الحسنى فهو علم باعتبار دلالته على ذاته سبحانه، ووصف يختص الله تعالى به، ليس اسما مجردا من الوصفية، كلا، بل هو اسم ووصف في آن. بخلاف الآدميين، فإن الآدميين قد يطلق على أحدهم الاسم فيكون علما عليه، لكن لا يلزم بالضرورة أن يكون وصفا له. فربما سميت الرجل صالح وهو صالح، وسميته أمين وهو لف، وهكذا. لكن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف. ولنا أن نقول أيضا أن أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف، فهي أعلام عليه صلى الله عليه وسلم كالحاشر والعاقب وغير ذلك مما ثبت له صلى الله عليه وسلم، وهي أوصاف له. ولنا أيضا أن نقول ذلك في القرآن العظيم، فإن أسماء القرآن العظيم هي كذلك أعلام على القرآن العظيم وأوصاف له. وكذلك الحال بالنسبة لأسماء القيامة، فإن لها نحو من 40 اسما عدها العلماء، فهي أيضا أعلام وأوصاف، بخلاف من لم يزكه الله تعالى ولم يسمه أو يصفه بهذا، فإنها تكون أعلاما وقد تكون أوصافا أو لا تكون، لكن ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى فهي أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار استقلال كل اسم منها بوصف يختص به. فإذا قلت العليم فهو اسم لله لكنه يتضمن صفة العلم، وإذا قلت الحكيم فهو اسم يدل على ذات الله ويختص بدلالته على صفة الحكمة. فالذي يفيده العليم يختلف عما يفيده الحكيم من حيث الوصف، لكنه من حيث الدلالة على الذات هو. ولهذا سيأتينا أنها مترادفة باعتبار الذات، وأنها متباينة باعتبار الصفات. طيب، قال غفر الله له: وزعمت المعتزلة أن أسماء الله أعلام محضة لا فرق عندهم بين اسم واسم ولا اسم وصفة. قال أبو الهذيل العلاف: إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته، قادر بقدرة وقدرته ذاته. وشبهتهم في ذلك أن إثبات الوصف يستلزم تعدد القدماء، فمن أثبت اسم القدير وصفة القدرة فقد أثبت بزعمهم إلهين. قال واصل بن عطاء: من أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت إلهين. سبحان الله، وهذا من العجب. هؤلاء القوم، أعني المعتزلة الذين يدعون أنهم أرباب العقول، انظروا كيف يروجون مثل هذه الشبهة. ما الذي حملهم على إنكار الصفات؟ قالوا إن إثبات الصفة يستلزم تعدد القدماء، فإنك إذا قلت أنه عليم بعلم فقد أثبتت إلهين، أثبتت قديمين، العليم والعلم، فنتج عن ذلك قديمة، وهذا ممنوع. وهكذا بهذه الدعوة السطحية الساذجة يعني أوصلهم فكرهم إلى نفس الصفات عن الله عز وجل. واستمع إلى الجواب. قال: غفر الله له: وتلك شبهة داحضة، فمعلوم عند سائر العقلاء أن الصفة تقوم بالموصوف وليست عينا قائمة بذاتها حتى تستقل بوصف القدم كما توهموا، فإنه يقال للشخص الواحد من المخلوقين طويل جسيم قوي كريم شجاع حليم، وهو الذات واحدة غير متعدد. وهذا بين بحمد الله، جميع العقلاء يدركون الفرق بين الصفة بوصفها عرضا، وبين الذات بوصفها عينا قائمة بنفسها، وأن الصفة تقوم في الموصوف. فنحن الآدميين لو انتصب أحدنا أمامنا وقلنا للحاضرين: صفوا صاحبكم، لا أعدوا مفردا بالأوصاف، بأوصافه الجسمانية وأوصافه الخلقية، وخرجنا بقائمة من الأوصاف، ومع ذلك يبقى واحدا لا متعددا. فيا عجب لهؤلاء الأدعياء للعقلانية، كيف يزعمون أن إثبات الصفة يستلزم منه تعدد القدماء. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: إن أسماءه الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات، واعتبار من حيث الصفات، فهي بالاعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة. إذن الحمد لله تبينت هذه المسألة الثانية. فأسماء الله الحسنى لو قيل لك: أهي مترادفة هذه 99 اسما التي ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحصائها، هل هي مترادفة أم متباينة؟ فقل: هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، على ذات الله، فالمسمى بها هو الله الواحد سبحانه، ولكنها متباينة باعتبار استقلال كل اسم منها بوصف خاص. وهذا يدعونا معشر طلبة العلم، بل معشر كل مؤمن ومؤمنة، إلى أن نتبين معاني أسماء الله الحسنى. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، يقتضي من أول ما يقتضي أن نعرف معانيها. وكثير منا قد لا يميز مثلا بين اسم الله العليم والخبير، فلو قيل: ما الفرق بين العليم والخبير؟ لربما تنكر. لو قيل لإنسان منا أو من غيرنا: ما الفرق بين اسم الله القوي والقدير؟ لربما ظن أنها مترادفة، والأمر ليس كذلك. جميع أسماء الله الحسنى كل اسم منها يختص بمعنى يفرقه عن الاسم الآخر وإن كان دقيقا. يعني مثلا القوي والقدير، القوة تختلف عن القدرة، فإن القدرة وصف يدل على التمكن من الفعل من غير عجز، والقوة وصف يدل على التمكن من الفعل من غير ضعف، من غير ضعف. فلو قيل لك مثلا، أو قيل للإنسان: احمل هذه الطاولة، فإن لم يتمكن من حملها فهو غير قادر، فإن تمكن من حملها ولو مع كلفة قلنا هو قادر، وإن تمكن من حملها دون كلفة قلنا هو قوي، وبهذا الاعتبار يكون القوي أعم من وجه من القادر. وهكذا حري بطالب العلم أن يتملى في أسماء الله الحسنى ليدرك الفروق في المعاني بين الأسماء المتقاربة. نعم. الثالث. الثالث أن أسماء الله الحسنى تختص به فلا يشاركه فيها أحد، ولهذا قدم الجار والمجرور في اللفظ الظاهر والمضمر ولله وله. ولله يعني ولله الأسماء الحسنى، وله له الأسماء الحسنى. نعم. وتقديمه يدل على الاختصاص، والاشتراك في الاسم لا يلزم منه الاشتراك في المسمى والحقيقة، فأسماء الله تليق به وأسماء المخلوق تليق به. قال تعالى عن نفسه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال عن خلقه: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وأمثال هذا كثير، فكما يجب توحيده في ربوبيته وألوهيته، يجب توحيده في أسمائه وصفاته باعتقاد ألا سمي له ولا كفء له ولا ند له. قال تعالى: هل تعلم له سميا. نعم. وهذا استفهام يراد به النفي، لأن جوابه لا، لا أعلم له سبيلا. وهذه الفقرة عن الفقرة الثالثة مهمة للغاية، وهي تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. توحيد، تأمل، الأسماء مشتركة، الأسماء مشتركة والصفات مشتركة، لكن إثبات الأسماء لله عز وجل الذي دل عليه قوله تعالى ولله أسماء الحسنى يدل على اختصاص معين، ولهذا قدم الجار والمجرور لكي يكون دالا على اختصاص الله بالأسماء الحسنى، والحسنى هي التي بلغت الغاية في الحسن. وبالتالي فإذا رأيت أن الله تعالى قد سمى المخلوق بأسماء من جنس أسمائه فإن هذا لا يدل على تماثل، لأن الاشتراك في الاسم لا يدل على الاشتراك في الحقيقة. الاشتراك في الاسم لا يدل على الاشتراك في الحقيقة. الاشتراك في الاسم إنما هو اشتراك في المعنى الكلي المطلق العام الذي يكون في الأذهان فقط، فإذا خرج من الأذهان إلى الأعيان وأضيف تخصص. فإذا قيل مثلا السميع البصير، لو تأملنا لوجدنا أن الله تعالى في غير ما موضع في كتابه سمى نفسه بالسميع البصير، كما قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سمى نفسه سميعا بصيرا. وقال عن عبده: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولكن ليس سمع كسمع ولا بصر كبصر. فاتفاق الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات. ها أنت مثلا تقول هذه يد، وتقول عن أكرة الباب التي يفتح بها الباب ماذا؟ يد الباب. فلم يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق الحقيقتين. وها أنت تقول مثلا وجه المخلوق، وتقول وجه الدار ووجه السيارة ووجه الدابة. فلاحظ لما جرت الإضافة تخصص، لما حصلت الإضافة بمعنى أنك قلت وجه الله صار يختص به، وحينما قلت وجه فلان صار يختص به. المقصود أن أسماء الله الحسنى وإن اتفقت في لفظها مع ما يضاف إلى المخلوقين فإنها تختص به لأنها أضيفت إليه، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، فكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفة. وسيأتي لهذا إن شاء الله مزيد بيان. الرابع. قال غفر الله له: الرابع أن أسماء الله قد بلغت في الحسن غايته، فليس فيها وجه بوجه من فليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فكل ما سمى به الرب نفسه فهو دال على الكمال المطلق، سواء بذلك أسماء الجلال كالعظيم والعزيز والجبار والمتكبر، أو أسماء الكمال كالعليم والقدير والسميع والبصير. فأسماء جلاله منزهة عن العبث والسفه، وأسماء كماله منزهة عن النقص والعيب ومماثلة المخلوقين. وقد يقرن الرب إذن هذا أصل عظيم، وهو أن نعلم أن الله تعالى وصف أسماءه بالحسنى، أي التي بلغت في الحسن منتهاء وغايته، فلا حسن فوقه. فكل ما أثبته الرب لنفسه من الأسماء والصفات فهو كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فينزه عن العيب والنقص ومماثلات المخلوقين. كل هذه الثلم ينزه منها ما أضاف الرب إلى نفسه، فله الكمال المطلق، بخلاف ما يسمى به المخلوق، فإن علم المخلوق قاصر، وحياة المخلوق قاصرة، وسمع المخلوق قاصر، وبصره قاصر. تأمل في المثال الذي ذكرنا آنفا، الله سمى نفسه سميعا بصيرا وسمى عبده سميعا بصيرا، لكن أين سمع من سامع؟ عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. انظروا في آية واحدة أتى بأنواع التفاريق، سمع ويسمع وسميع. أي تحقيق للصفة أعظم من هذا؟ تقول رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لفي جانب الدار يخفى علي بعض كلامها، وقد سمعها الله من فوق سبعة أرقعة. فأثبتت لله سمعا يليق به، وأثبتت لنفسها سمعا يليق بها، يخفى علي بعض كلامها، فليس سمع كسمع ولا بصر كبصر. وقل مثل ذلك في سائر الصفات. ثم قال وقد يقرن الرب تعالى بين اثنين كريمين من أسماء الحسنى فينتج عن ذلك حسن مضاعف. قال تعالى فإن الله كان عفوا قديرا، فأفاد أن عفوه مع المقدرة وقدرته يكتنفها عفوه عفوه. وقال أيضا إن الله كان عزيزا حكيما، فدل ذلك على أن عزته مقرونة بحكمته فلا تقتضي ظلما وجورا، وحكمته مصحوبة بعزته فلا يلحقها ذل يحول دون نفاذها. نعم، هذان مثالان يدلان على أن اقتران الأسماء الحسنى كما يقع كثيرا في تبيين الآيات القرآنية يعطيها حسنا مضاعف، فكل اسم على حدة يدل على غاية الحسن في بابه، لكن إذا اقترن باسم آخر أعطى حسنا مضاعفا. تأمل قرن الله تعالى بين اسميه العفو والقدير، فإن كل منهما يدل على صفة كمال مطلق، لكن لما انضم العفو إلى القدير نتج عن ذلك حسن مضاعف، إذ أن أعلى درجات العفو هو العفو مع المقدرة. فربما بالنسبة للآدميين ربما عفى إنسان عن آخر، لكن لو بحثنا وتأملنا لوجدنا أن سبب عفوه ناتج عن ضعف وخوف أو رغبة في استماله أو نحو ذلك. وربما وجدنا في الآدميين من يكون قديرا، يعني له يد باطشة وذراع يصل إلى كل مكان، ثم إنه يستعمل قدرته هذه بالبطش فلا يصاحبها عفو ورأسة ورحمة. أما الرب سبحانه وبحمده فقد جمع بين الاسمين الكريمين، فعفوه سبحانه مقرون بقدرته فليس ناتجا عن ضعف. فالله تعالى لم يخلق الخلق ليستكثر بهم من قلة ولا ليستعز بهم من ذلة، سبحانه هو الغني وحده، فلذلك كان ذلك حسنا مضاعفا. قل مثل ذلك في العزة والحكمة، فالله عزيز حكيم، فعزته سبحانه لا تحمله على البطش أو السفه حاشا وكلا، بل هي مقرونة بحكمته التي هي وضع الأمور بمواضعها، كما أن حكمته سبحانه لا ينتج عنها ضعف وخور كما يقع للآدميين، بل حكمته سبحانه وتعالى مقرونة بعزته. وهذا باب واسع لمن تأمل وأمعن النظر فيما بين الله تعالى به الأسماء الحسنى. أيضا خذ مثالا ثالثا، قول الله عز وجل قرن الله تعالى بين العلم والقدرة، بين العلم والقدرة. الآدمي ربما كان عليما لكن لا ينتفع بعلمه لأنه لا يملك الأداة التي يستفيد من تحويل علمه إلى أثر محسوس، وربما كان قديرا لكن لا علم عنده يمكنه من الانتفاع من الماديات التي بين يديه. أما الرب سبحانه وبحمده فإنه عليم قدير، ولذلك قال سبحانه: واعتبروا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالنظر في ملكوت السماوات والأرض وخلق هذه السبع الطباق من السماوات ومثلهن من الأرض ينشئ علما، وهو أن الله أن هذا ما كان لينتج إلا عن علم، وما كان لينتج إلا عن قدرة، لأنه جمع بين الإحكام والإتقان والتناسق والقوة العظيمة والقدرة الهائلة. نعم. ثم قال: قال غفر الله له: فاللهج بذكر أسمائه الحسنى تسبيحا وتحميدا وتكبيرا باللسان وتدبر معانيها بالجنان مفتاح كل سعادة وطريق كل خير. الخامس: أن أسماء الله تعالى توقيفية يجب الوقوف فيها على موارد النصوص من الكتاب والسنة دون زيادة ولا نقصان، فلا يسمى بما لم يسم به نفسه، ولا يدعى بغير أسمائه الحسنى، ولا تعبد أسماء المخلوقين لغيرها. غير أن باب الصفات والإخبار أوسع من باب الأسماء، فتضاف الصفات إليه سبحانه ويخبر بها عنه على ما ورد ولا يسمى بها. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وليس من أسمائه المنزل ولا المجري ولا الهازم، وكذلك ليس من أسمائه المريد ولا الجائي ولا الآخذ ولا الباطش ونحوها مما دلت عليه صفات الأفعال وإن جاز الإخبار بها عنه. قال ابن القيم رحمه الله: إنما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. نعم، آمل أن تنتبهوا لهذه الفقرة الخامسة، وهي أن أسماء الله تعالى توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني أننا نقف فيها عند موارد النصوص، فلا نسمي الرب بما لم نسمي به نفسه، لأن الله تعالى اختص بذلك فقال: ولله الأسماء الحسنى. فهو الذي يعلمنا أسماءه وصفاته، وليس من حق أحد أن يسمي الله تعالى بغير ما سمى به نفسه، بل سيأتينا أن هذا من أنواع الإلحاد. ولكن في هذا المقام نسجل أن باب الصفات وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء، فأسماء الله تعالى توقيفية، لكنه يسعنا أن نخبر عن الله تعالى خبرا صحيحا، لا بد أن يكون ذلك الخبر مطابقا للواقع وإن لم يكن من الأسماء الحسنى. شاهد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وليس من أسمائه المنزل ولا المجري ولا الهازم، لكن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء. وكذلك أخبر الله تعالى بأنه يأخذ، وقال إن أخذه أليم شديد، وليس من أسمائه الآخر. أخبر بأنه يجيء وجاء ربه، وليس من أسمائه الجائي. أخبر بأنه يريد، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه، وليس من أسمائه الحسنى المريد. لكننا يجوز أن نخبر بها عن الله، لأن ليس في إخبارنا بها عن الله أي نقص، لكنها لا تبلغ مبلغ الأسماء الحسنى التي بلغت الغاية في الحسن. ولهذا يعني احتمل أو ساغ أن يطلق عليه الشيء، لأن الله تعالى قال: قل أي شيء أعظم شهادة؟ قل الله. والموجود كذلك والقائم بنفسه. فاحتمل أيضا العلماء بعض اصطلاحات المتكلمين مثل قولهم واجب الوجود الواجب ونحو هذه الكلمات، لأنها لا تحمل معنى نقص، لكنها لا يسمى الله تعالى بها، لأن أسماء الله توقيفية. ثم قال: قال غفر الله له: ومن باب أولى صفات الأفعال التي تنقسم مدلولاتها إلى محمود ومذموم باعتبار الحال، فتكون كمالا في مقابل من يصدر منهم ضدها، كصفات المكر والكيد والخداع التي أضافها الله لنفسه الكريمة، كما في قوله: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فلا يشتق منها أسماء له تعالى ولا يخبر بها عنه على سبيل الإطلاق، فلا يقال الماكر والكائد والمخادع دفعا لظن السوء، ويقتصر على ما ورد مقيدا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، كما غلط بعض المتأخرين فجعل من أسماء الحسنى المضل، الفاتن، الماكر، تعالى الله عن قوله. فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة، فلا يجوز أن يسمى بأسمائه المطلقة. وقال شيخنا محمد بن صالح العزيمين رحمه الله: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز بالحال التي تكون كمالا وتمتنع بالحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. نعم، يعني خلاصة هذا أن الصفات على ثلاثة أنحاء: صفات كمال فتثبت لله عز وجل دون تردد، كما أثبت الرب لنفسه من صفات الكمال أثبتنا، وصفات نقص فتنفع عن الله عز وجل دون تردد لأنها صفات نقص، وصفات تكون في حال كمالا وفي حال نقصا، يعني إذا أضيفت إلى الرب فقطعا هي كمال، وإذا أضيفت إلى غيره من المخلوقين فربما كانت كمالا وربما كانت نقصا. مثال ذلك صفة المكر، المكر بالنسبة للمخلوقين أو المكر في حقيقته هو إيصال الأذى أو العقوبة إلى الغير بطريقة خطية، هذا هو المكر، فإذا وقع على مستحقه كان وصفا حميدا، وإذا وقع على غير مستحقه كان وصفا ذميما. فلو قدرنا أن إنسانا يحتال على الناس ويغرر بهم حتى يأخذ أموالهم فإنا نسميه ماكرا، ونعتبر مكره هذا مكرا مذموما. فإذا انكذب له رجل من الشرطة الجنائية أو من المباحث الجنائية وعمل حيلة للإيقاع به واستدلاله وجره إلى كمين فأوقع به، فإنا نسمي عمل هذا الرجل مكرا، لكنه مكر محمود. ولهذا قلنا أن صفات الأفعال لله عز وجل منها ما يجوز الإخبار به عن الله عز وجل دون أن نقيده بقيد، مثل المريد، نقول لنا أن نقول المريد ولنا أن نقول الجائي ولا أن نقول الشائي، لا على سبيل التسمية ولكن على سبيل الإخبار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب ونحو ذلك، لنا أن نقول الواجب، القائم بنفسه ونحو ذلك، لأن باب الأخبار أوسع من باب الأسماء. لكن ما ينقسم مدلوله إلى محمود أو مذموم لا يجوز أن نخبر به إلا مقيدا، فضلا عن أن نشتق منه الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى لا تشتق لا من الأفعال التي لا تنقسم مدلولاتها ولا من الأفعال التي تنقسم مدلولاتها، لكن تزيد عليها الأفعال التي تنقسم مدلولاتها إلى محمود ومذموم أننا لا نخبر بها عن الله إلا مقيدة، فلنا أن نقول الماكر بالماكرين، المخادع للمخادعين، وهكذا، حتى لا يتبادر إلى الذهن المعنى المذموم، حماية لجناب الرب سبحانه وتعالى، وحتى لا يقع في النفوس شيء مستكبر. هذه هي القاعدة الأولى نكتفي بها، وقد تضمنت في الواقع عدة قواعد أرجو من الأخوة والأبناء الكرام أن يتملوها، وللحديث السلف إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله يوم غد نقدم الدرس. يبدو أنكم انتهيتم من الدرس السابق مبكرين، الساعة كم انتهى الدرس الأول؟ خمسة والنصف. طيب إذن تحتاجون إلى فاصل قصير، عشر دقائق. ايه اليوم عاد بسبب خارج عني. طيب اذا نقدم ان شاء الله غدا الدرس. طيب تفضل نجيب على بعض الاسئله. احسن الله اليكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين. استاذن فضيلتكم في عرض بعض الاسئله. تفضل. يقول السائل: ما ضابط معرفه اسماء الله الحسنى، وما ضابط معرفه صفات الله، وكيف نميز بينهما؟ نعم، بعض هذا سياتي ان شاء الله لاحقا، لا زلنا في بداية في هذه القواعد. لكن أسماء الله الحسنى هي ما دل السياق على الاسمية فيها، يعني ما دل على الذات، ما دل في أصل وضعه على الذات فهو من الأسماء الحسنى. ولا أكتمكم أن هذه المسألة لم تتحدد بشكل واضح تماما، ولهذا اختلفت اجتهادات العلماء قديما وحديثا في عد أسماء الله الحسنى، ولعل لله عز وجل في ذلك حكمة أن تظل الأمة إلى يوم القيامة وهي تشتغل بهذا الباب الشريف. فما أكثر الذين ألفوا في الأسماء والصفات قديما وحديثا واجتهدوا في استنباطها من نصوص الكتاب والسنة، وكل يلحظ معنى معين. ولا شك أن الأكثرية الساحقة من الأسماء الحسنى متفق عليه، ولكن ثم بعض الأسماء تكون موضع خلاف، والذي يظهر في الاسم هو أنه ما دل في أصل وضعه على الدلالة على الذات، ويكون في الغالب مصدرا بالألف واللام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي طرق إثبات الأسماء؟ هذا سيأتي في إحدى القواعد المستقلة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز قول الموفق المحسن لله تبارك وتعالى؟ قول يعني الموفق والمحسن لله تعالى، هذا مما يقال. أما بالنسبة للموفق فهذا ليس من الأسماء الحسنى، لكن يجوز الإخبار به عن الله عز وجل لأن معناه صحيح ولا يتضمن نقصا. وأما المحسن فقد ثبت في السنة ما يدل على أنه من الأسماء الحسنى، وعليه فيجوز أن يقال عبد المحسن. أحسن الله إليكم. هل الدهر من أسماء الله عز وجل؟ قطعا لا، الله تعالى لا يتسمى بالأسماء الجامدة، والدهر بأصل وضعه لا يدل إلا على الزمن. وأما قول النبي قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يسب وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فليس المراد فيه أن الله سبحانه وتعالى هو الدهر، وليس هذا من باب التأويل، لأن بقية الحديث تشرحه، فقد قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، والدهر هو الليل والنهار، قطعا الدهر هو الليل والنهار، فصار عندنا مقلب ومقلب، وقطعا أن المقلب غير المقلب، فدل ذلك على أنه ليس من الأسماء الحسنى، ولأنه أيضا من الألفاظ الجامدة التي لا تدل على كمال في أصل وضعها، فلا تكون من أسماء الله الحسنى. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن نقول عن الله عز وجل أن الله واجب الوجود؟ يجوز الإخبار بذلك عن الله عز وجل، لأن معنى واجب الوجود هو الذي يمتنع عدمه، فالأشياء إما واجب أو ممكن أو ممتنع، والله عز وجل وجوده واجب، يعني لأنه يستحيل عدمه سبحانه، فيجوز من باب الإخبار ويقع هذا كثيرا في كلام شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما. نختم بهذا السؤال، هل هناك كتاب شرح أسماء الله الثابتة؟ أسماء الله الحسنى كما ذكرنا أن الذين اشتغلوا في استنباطها كثير من المتقدمين والمتأخرين، ولعلي أذكر من أقدم من تكلم بها من أهل اللغة الزجاج رحمه الله، فإنه قد ألف كتابا في أسماء الله الحسنى وشرح معانيها. وأما المعاصرون وكذلك تكلم ابن القيم رحمه الله عن هذا في كثير من كتبه، فله كلام جميل رائق علمي متأدب لا يخفاكم أسلوب ابن القيم رحمه الله، مبثوث في كثير من كتبه ككتاب الفوائد وإغاثة اللهفان وغيرها من كتبه، وانتهب بعض المصنفين لجمع متفرقات كلام ابن القيم حول الأسماء الحسنى في ديوان واحد. وأما المعاصرين فقد ألف في أسماء الله الحسنى جمع منهم وفقهم الله. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم.